الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي نتشرف فيه بتدارس شيء من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشيئا من شمائله الشريفة. تفضل. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمة الله عليه: مزاحه صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. لا، إسناده صحيح عند الترمذي في الشمائل، إسناده صحيح عند الإمام أحمد كذلك. يمزح، قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، يعني تمازحنا، ظن منهم أن الكبير والسيد لا يمازح عامة الناس، هكذا اعتاد الناس، وأن الكبير والرأس في قومه لا يمازح عامة الناس. قالوا إنك تداعبنا، قال نعم، ولكني لا أقول إلا حقا، لا أقول إلا حقا. وقد يعني بشر النبي بيت في الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وإن كان مازحا، لا ينبغي الرجل يكذب، حتى وإن كان مازحا يتحرى صدقا حتى يكتب عند الله صديقا. ذكر هنا بعض النماذج لمزحه، صلى الله عليه وسلم، وأسانيدها كلها لا بأس بها. نعم. جاءته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله احملني على جمل، فقال صلى الله عليه وسلم أحملك على ولد الناقة، قالت لا يطيقني، فقال لها الناس وهل الجمل إلا ولد الناقة؟ نعم، هذا حفظكم الله عند ابن سعد، وأصل القصة رجل، وربما لا مانع أن تتكرر القصة، ليس هناك ما يروى أن هذه أم أيمن مربية النبي صلى الله عليه وسلم، احملني، قال لا أجد إلا ولد الناقة، قالت لا تطيقني، قال ما عندي غيرها، فقال لها الناس وهل تلد النوق إلا الجمال، وهل تلد الجمال النوق، سواء وهو ولد الناقة، سواء كان كبيرا أو كان صغير، لكن المتبادل لذهن أن ولد الناقة صغير، المتبادل للذهن أن ولد الناقة صغير حاشي، يعني صغير جدا، إما ابن لبون أو نحوه، فقالت لا يطيقني، فقالوا حتى الجمل وإن كبر فهو ماذا؟ فهو ولد ناقة، حتى الجمل وإن كبر فهو ولد ناقة. والمشهور أنه لرجل، أنه قاله لرجل، وروي أنه قاله لأم أيمن، ولا مانع أن يتكرر المزاح، ما في مانع، حفظكم الله. وجاءته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن زوجي مريض وهو يدعوك، فقال صلى الله عليه وسلم لعل زوجك الذي في عينيه بياض، فرجعت وفتحت عين زوجها فقال ما لك، فقالت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في عينيك بياض، فقال لها ما أبعد ذهنك، وهل أحد إلا وفي عينيه بياض؟ أضحكه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذكره حفظك ابن الأثير في جامع الأصول بلا أسانيد. وقال له صلى الله عليه وسلم أخرى يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز، فولت المرأة وهي تبكي، فقال صلى الله عليه وسلم أخبرها أنها لا تدخل وهي عجوز، إن الله عز وجل يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، فسبحان من خصه بالأخلاق الحسنة صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن أحبه وتشبه به، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقد سمعتم هذه الطائفة الشريفة من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وشمائله المباركة، وإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، فيمكن الإنسان يدرب نفسه على التأسي به صلى الله عليه وسلم، فهذا من الإيمان ومن محبته صلى الله عليه وسلم. ثم هنا حفظكم الله يعني تعليقات وجيزة على يعني بقية هذه الرسالة المباركة في الأبواب التالية، لأنها يعني لا تحتاج إلى تعليق. أولا زوجاته صلى الله عليه وسلم، أولهن خديجة رضي الله عنها، وقد ذكرنا حفظكم الله بعض فضلها، وأن الله أرسل جبريل يقول الله يسلم عليك يا خديجة، وهذا من كبير فضلها وشرفها. هنا مسألة حفظكم الله، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قيل ب17 امرأة، وقيل 13 امرأة، وقيل 11 امرأة، ومات وعنده 9 نسوة. فالجواب على هذا أول أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني، قال العلماء الفقهاء ليكثر الآخذون عنه، الناقلون لسنته الداخلية، الرجال نقلوا سنته الخارجية فبقي سنته الداخلية. الثالث، لمصلحة الإسلام والمسلمين، فكم ألف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزواجه من القبائل الرابع تشريفا لبعض أصحابه كما شرف أبو بكر بزواج ابنته وشرف عمر بزواج ابنته تشريفا لهم ورفعة لهم في الدنيا والآخرة. الخامس تشريفا لمرأة معينة صابرة حتى تكون زوجة له في الجنة. الخامس أن الله أعطاه قوة 40 رجل في الجماع، 40 رجل قوة 40 رجل، فمن يطيق ما يطيق صلى الله عليه وسلم؟ كان ربما مر على زوجاته التسع كلهن في ليلة واحدة، فمن يطيق ما يطيق؟ وهذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. الزوجة الثانية سودة بنت زمعة رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حفظكم الله سودة قصتها معروفة، جاء عند أهل السير فأراد النبي أن يطلقها لما كبرت، فوهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها، وضعفت هذه العبارة. أصح منها ما عند الترمذي وأبي داود، قال فخافت أن يطلقها. أراد النبي شيء وخاف شيء آخر، أراد النبي أن يفارقها لكبر سنها، فأراد أن يريحها النبي من خدمته والقيام بمؤونته صلى الله عليه وسلم لكبر سنها، لكن العبارة الصحيحة الثابتة قال فخافت أن يطلقها، لأن العرب اعتادوا أن المرأة الكبيرة تطلق، يعني قل من العرب من يموت إلا وعنده أربع نسوة، فهذه عجوز قد تعطلت من الولد وتعطلت من الخدمة، فلو بقيت عنده أثمها، لأنها لا تستطيع أن تخدمه، فاعتاد العرب أن يطلقوا الكبيرة لتبقى عند أبنائها يخدمونها بدلا أن تخدم زوجها، بدلا أن تكون خادما في بيت زوجها تكون سيدة في بيت ولدها، تكون سيدة عند ولدها. لكن الحديث قال فخافت أن يطلقها، فأرادت بركة زواجها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من عقلها رضي الله عنها، لتكون زوجة له يوم القيامة في الجنة، فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، وهذا دليل على جواز الانتقاء في الهدية. من كان معددا وأراد إنسان يهبه هدية يجوز له أن ينتقي يوم من الأيام يهديه في يوم فلانة. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أرادوا أن يهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يهدونه في يوم عائشة رضي الله عنها، لأن النبي يحب هذا، وهذا ليس فيه شيء من العلف، هذا عدل، ليس فيه شيء من الظلم للمرأة الأخرى، ليس فيه ظلم، لأن هذا شيء زائد عن النفقة. العدل في أي، العدل في النفقة، الهدايا أمر زائد عن النفقة. فلو أهديت معددا هدية في يوم واحدة اخترتها ما تغضب الأخرى تقول لا لابد أن يهديني هدية أخرى مثل، أقول لا هذه هدية وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فيعني سودة ما تنازت عن ليلتها لكل النساء لا، وإنه قاد خصوة بها عائشة، فصار لعائشة رضي الله بعد هذا ليلتين، صار كم ليلة صار لها؟ ليلتين رضي الله عنها وارضاها، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم تزوج عائشة رضي الله عنها ولم يتزوج بكرا غيرها. ولو كان زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم للشهوة لتزوج أبكارا، والمسلمون كلهم يتشرفون بأن يزوجون النبي صلى الله عليه وسلم، يعطونه كلهم يتشرفون بزواج النبي منه ولو يطلقها. ولذلك روى أهل السير والتاريخ أن الحسن رضي الله عنه، الحسن بن علي رضي الله عنه كان مزواجا، وربما تزوج 100 امرأة، وكان علي رضي الله عنه يمشي خلفه إذا خطب امرأة قال علي لا تزوجوه فإنه مطلاق، أبوه يقول لا تزوجوه فإنه مطلاق، يقول والله لنزوجن لعل الله أن يهب لنا منه ولدا، فيتصل نسبنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحسن يزوج وهو مطلاق، قيل تزوج 100 امرأة رضي الله عنه وأرضاه، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي ما تزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها أبدا، بك واحدة بكرا، ربما تزوج امرأة بعد رجلين رضي الله عنه وأرضاه عليه الصلاة والسلام، وما تزوج بكرا عائشة رضي الله عنها، تزوجها بمكة وهي بنت 6 سنوات ودخل بها بالمدينة 9 سنوات، تزوجها بمكة وهي بنت 6 سنوات دخل بها وهي بنت 9 سنوات، وهذا ربما يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذه المرأة تطيق دخول الرجل عليها. أجساد النساء ليست واحدة، أجساد النساء ليست واحدة. ثم تزوج حفصة رضي الله عنها بنت عمر رضي الله عنه، وقصتها مشهورة جدا. لما عرضها عمر رضي الله عنه على أصحابه، عرضها على عثمان فسكت فامتنع، وعرضها على أبي بكر فسكت تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي ذكرها فسكت أبي بكر فما ردها، وما أراد أن يفشي سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم طلقها وردها صلى الله عليه وسلم بأمر الله له، قال فردها فإنها صوامة قوامة. ثم تزوج الخامس أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، تزوجها وهي بالحبشة بعد أن ارتد زوجها، تزوجها بالحبشة بعد أن ارتد زوجها. ثم تزوج بعد هذا حفظكم الله ورعاكم هند بنت أبي أمية ابن المغيرة. ثم تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها في القصة المشهورة. ثم تزوج جويرية. ثم تزوج صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وارضاها، قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إلي، لأنه قتل أباها وعمها وزوجها في خيبر، قتل أباها وعمها وزوجها في خيبر. قالت تزوجني تطيبا لخاطرها، لما تزوجها تطيبا لخاطرها صلى الله عليه وسلم؟ قالت وهو أبغض الناس إلي، فما زال يصانعني حتى صار أحب الناس إلي صلى الله عليه وسلم. وربما ركبت الناقة، أراد أن تركب الناقة فيقدم قدمه الشريفة حتى تصعد عليها، يضع ركبته فخذها حتى تصعد عليها فتتأدب، فلا تطع فخذه بقدمها بل تثني ركبتها وتضع ركبتها رضي الله عنها على فخذه فتصعد على ناقته صلى الله عليه وسلم. هذا من أدبه، وهذا من أدبه وتواضع حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. أما نحن اليوم الله المستعان، ترى عجبا من إهانة رجل المرأة، ولا سيما من كان في ظاهره الصلاح. تراها في السوق مسكينة تمشي في السوق تحمل طفلها والشنطة وهو ما شاء الله يمشي طولا بعرض وحده وهكذا، أو ربما تدف العربية والشنطة معها وهو ما شاء الله كالأسد يمشي أمامها. طيب احمل عنها حفظك الله، احمل عنها، لماذا حفظك الله؟ ولذلك يقولون حفظكم الله نكتة، إذا رأيت رجلا يفتح السيارة لزوجته فإحداهن جديدة، إما السيارة جديدة أو المرأة جديدة، فمداراة النساء وحسن معاملتهن يورث المحبة، يورث المحبة. انظر قتل أباها وعمها وزوجها، ومع هذا بالمداراة والمصانعة صار حب الناس إليها صلى الله عليه وسلم. وحصل لها أشياء عجيبة جدا، عيرت من زوجاته، يعني انظر يحدث بين النساء ما يحدث. انظر بيت النبوة حفظكم الله ورعاكم أطهر بيت، ومع هذا يحدث فيه ما يحدث. عيرناها زوجات النبي، قلنا لها يا يهودية، فجاءت النبي تبكي وقال ما عليك أن تقولي نعم، أبي هارون وعمي موسى، ما في معنى يهودية، لكن أبي هارون وعمي موسى، ما منكن أبوه نبي وعمه نبي. وكان في أحد سفراته صلى الله عليه وسلم فسقط الجمل بالنبي والجاء والمرأة معه، سقط فأقبل الصحابة يحوطونه، فقال لا بأس عليكم، عليكم بالمرأة. فجئنا جواري أمهات المؤمنين يعيرنها بالسقوط، هي ساقطة على الأرض والناس حولها يحملونها، ربما تألمت، ومع هذا الجواري يعيرنا، يقول أحسن سقطت أحسن. فهذا أمر طبيعي، فمن عرف طبائع النساء أحسن التعامل معهن، أحسن التعامل معهن. إن النساء خلقنا من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا أردت أن تقيمه كسرته وكسر طلاقه، فتمتع بها على اعوجاجها، ولا سيما من أراد أن يجمع النساء لابد أن يكون لبيبا حليما صابرا. يقولون جاء رجل مرة معددا، فجاءت الصغرى وضربته أمام إخوانه، الصغرى ضربته أمام إخوانه وقالت قم يا ظالم لا تجلس في بيت الأولى الآن ليلتي، فقام معها مضروب، فقال إخوانه تضربك عندنا ما تستحق، قال ليلته حقها ولصاحب الحق مقالا، قالوا لا والله ضعيف، قال نعم لا يجمعهن إلا عاقل، لو أني قمت وضربت إيش الفائدة، رضيت وتمتعت بها ليلة كاملة، أحسن من أضربها فأطلقها كما قال وكسرها ماذا وكسرها طلاقها. فلا بد حفظكم الله من مداراتهن لأنهن أسيرات عندنا. ثم قال ميمونة بنت الحارث وهي آخر من تزوج صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر بعض كذلك يعني الأشياء الثابتة وغير الثابتة، ولذلك هو مات عن تسع، هذا أمر ثابت. أما تعيين غيرهن فالله أعلم، الله أعلم بذلك. في بعض أسانيدها مقال، في بعض أسانيدها مقال. ثم حفظكم الله هنا قال حفظكم الله أولاده، قال أولاده كذلك، أولاده عليه الصلاة والسلام مشهور القاسم وإبراهيم وعبد الله، هذا هو المشهور. قال القاسم وبه يكنى، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكنى أحد بأبي القاسم في حياته، منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكنى أحد بأبي القاسم في حياته. أما بعد مماته صلى الله عليه وسلم فقد رخص العلماء بهذا كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الباري. وقيل ولد له عبد الله ويعني إبراهيم في المدينة. أما البنات فأربع، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. نعم. أبناؤه ماتوا في حياته إلا إبراهيم، لا بل كلهم ماتوا في حياته، لكن أولئك ماتوا في مكة قبل الإسلام، القاسم وعبد الله ماتوا في مكة، وقيل الطيب والطاهر كذلك. أما إبراهيم فمات في المدينة. أما البنات حفظكم الله فأسلمنا وحضرنا الإسلام، حضرنا الإسلام. إبراهيم ابن النبي من مارية القبطية، فزوجاته قيل 11 وقيل 13 وقيل 17 وقيل غير ذلك. أما مواليه إماؤه اللواتي تسرى بهن فأربع إماء، إماؤه اللواتي تسرى بهن أربع إماء. الأولى مارية القبطية، مارية بنت شمعون القبطية، أهداها إليه ملك مصر المقوقس، وأهدى معها أختها نسرين تزوجها حسان بن ثابت رضي الله عنه، نسرين تزوجها حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وأهدى كذلك بغلة يقال لها دلدل، ولذلك أوصى النبي بالأقباط خيرا وأوصى بأهل مصر خيرا، قال فإن لهم خؤولة وصهرة، خؤولة وصهرة. هاجر، هاجر أم إسماعيل عليه السلام مصرية، وماريا قبطية كذلك مصرية، ولذلك يوصى بأهل مصر خيرا، مسلمهم ونصرانيهم، مسلمهم ونصرانيهم كذلك يوصى بهم خيرا، لأنهم أخوالنا وأصهار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإبراهيم مات وهو يرضع رضيع، ولذلك قال إن ابني إبراهيم مات في الثدي، مات وهو رضيع، قيل ابن 70 ليلة وقيل ابن 16 شهر وقيل غير ذلك. قال وإن له ضئران في الجنة يكملان رضاعه، وإن له ضئران يعني مرضعتان في الجنة يكملان رضاعة عند الإمام مسلم. ابن إبراهيم مات في الثدي، وإن له ضئرين في الجنة يكملان رضاعة عند الإمام مسلم. وكل أبنائه ماتوا في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعده بستة أشهر، ماتت بعده بستة أشهر. وتزوج عثمان رضي الله عنه وأرضاه ثنتين من بناته، ثنتين رقية وأم كلثوم، ولذلك سمي بذي النورين، سمي بذي النورين. ثم قال ذكر أعمامه صلى الله عليه وآله وسلم وعماته. أعمامه الحارث وقثم، هكذا ضبط قثم، والزبير وحمزة وأسلم، حمزة أسلم رضي الله عنه وأرضاه، واستشهد في أحد، والعباس وأسلم يوم الفتح وقبله، وأبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزة ونزل في قريش يوم القيامة، وعبد الكعبة، وحجل واسمه المغيرة، وضرار والغيداق، قيل لقب بالغيداق لكرمه واسمه مصعب، قيل لقب بالغيداق لكرمه واسمه مصعب. أما عماته صلى الله عليه وسلم فصفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم البيضاء. أسلم منهن صفية واختلف في إسلام غيرها. أما مواليه صلى الله عليه وآله وسلم فأشهرهم زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قبل التحريم يسمى زيد بن محمد، فلما أنزل الله تحريم التبني قال ادعوهم ليسموا زيد بن حارثة. وابنه أسامة بن زيد يحبه كحب النبي وابن حبه، وثوبان بن بجد ابن بجدد ابن بجدد، اضبطوها بجدد، ثوبان بن بجدد، وأبو كبشة سليم، وأنسة، وشقران واسمه صالح، ورباح من أهل النوبة أو النوبة، ويسار وهو الذي قتله العرنيون في القصة المشهورة. العرنيون تعرفون قصتهم، لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأصابتهم حمى المدينة، فأمر النبي بهم أن يخرجوا، فأرسل معهم غلامه يسار في إبل الصدقة، فأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانهم، فشفاهم الله عز وجل، فقتلوا الغلام واستاقوا الإبل، فلحقهم جيش النبي صلى الله عليه وسلم وعاقبهم النبي عقابا شديدا. وأبو رافع أسلم، وأبو مويهبة، وفضالة، ورافع مولى سعيد بن العاص واعتقه، ومدعم، وكركرة، كركر نوبي هذا نوبي، وزيد، وعبيد، وطهمان ويقال ذكوان، ومأبور القبطي يقال انه اخ لماريا ويقال ابن اخيها ونحو ذلك، وواقد وابو واقد، وهشام وابو ضمرة من الفي اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وحنين وابو عشيب وابو عبيد، وسفينة، تعرفون قصته سفينة، قال انت سفينة لما رأى عظيم حمله صلى الله عليه وآله وسلم، وابو هند، وانجشة الحادي، انجشة في الحديث انجشة رفقا بالقوارير، وأبو لبابة وأعتقه، وقيل هناك أكثر من هذا. وكذلك له موال من النساء، منهن سلمى أم رافع، وبركة حاضنته ورثها، ورثها من أبيه فأعتقها وزوجها زيد بن حارثة، ولت له أسامة رضي الله عنها، وماريا القبطية، الصحيح أنها مولاة له وليست بزوجة، مولاة لأم ولده، ماتت في زمن عمر فأمر عمر الناس بالصلاة عليها، وريحانة كذلك، هذه الأمنة الثانية له صلى الله عليه وسلم استسرى بها صلى الله عليه وسلم بني قريضة، وميمونة بنت سعد، وخضرة ورضوى رضي الله عنهن وارضاهن. أما خدمه الأحرار فكثير، وكل كان يتشرف بخدمته صلى الله عليه وآله وسلم، أشهرهم أنس رضي الله عنه، خدمه 10 سنوات في المدينة، وهند، وأسماء بن حارثة، وربيعة بن كعب بن الأسلميون، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان لسواكه، وعقبة بن عامر، وبلال، وسعد، وذو مخمر ابن أخي النجاشي، وبكير بن شداخ الليثي، وأبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاهم. ثم ذكر بعض الفرسان الذين يتولون حراسته صلى الله عليه وسلم في مغازيه وفي إقامته خوفا عليه من اليهود والمنافقين، منهم سعد بن معاذ يوم بدر رضي الله عنه وارضاه، وذكوان بن عبد القيس، ومحمد بن مسلمة بأحد، والزبير يوم الخندق، لأن غزوات النبي التي حضرها كما قلنا قاتل في 7، وفي غيرها لم يكن يقاتل صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في يوصب له خيمة ويبقى بعض الصحابة يحرسونه، يبقى بعض الصحابة يحرسونه، وعباد بن بشر، وسعد بن أبي وقاص، وأبو أيوب بن خيبرة، وبلال بوادي القرى، يعني غزوة وادي القرى رضي الله عنهم. ولما نزل الله سبحانه وتعالى الناس ترك صلى الله عليه وسلم الحرس. ثم ذكر حفظكم الله ورعاكم بعض رسله إلى الملوك، ذكر بعض هذا رسله إلى الملوك يدعونهم إلى التوحيد، يدعونهم إلى التوحيد. قال أولهم عمرو بن أمية رضي الله عنه النجاشي ملك الحبشة، واسمه أصحمة، وهو عطية، فوضع كتاب رسول الله صلى الله على عينيه، ونزل عن سريره، وجلس على الأرض وأسلم، ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في 9، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حديثه في البخاري ومسلم، حديثه في البخاري ومسلم. ولما مات النجاشي الذي أسلم تولى عليه نجاشي آخر، فأرسل إليه النبي كذلك رسولا، قيل أسلم وقيل لم يسلم بعد ذلك، نجاشي آخر، النجاشي الذي في عهد النبي في العهد المكي أسلم لكن آخر لقيل لم يسلم. ودحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه أرسله إلى ملك الروم قيصر وهو هرقل، فثبت عند نبوة النبي وهو الذي حدث له مع أبي سفيان ما حدث، فأراد أن يسلم لكنه ظن بملكه، أراد أن يسلم فلما رأى انصراف الروم عنه ظن بملكه فخشي على ملكه فآثر الدنيا على الآخرة فلم يسلم ظن بملكه. وحديث في البخاري ومسلم. وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه إلى كسرى ملك فارس، وأهل الفرس أهل كبر، وكان العرب في الجاهلية يكرهون الفرس ويحبون أن تنتصر الروم على الفرس، لأن الفرس عندهم كبر والروم أهل كتاب، الفرس وثنيون والروم أهل كتاب، وأهل الكتاب من كان عنده دين خير من الذي ليس عنده دين على كل حال. فتكبر ومزق كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا عليه النبي أن يمزق الله ملكه، فمزق الله ملكه، مزق الله ملكه. وحديثه في البخاري. وأرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى ملقوقس ملك مصر، فقارب أن يسلم لكنه ما أسلم، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مارية وشيرين أو سيرين، فتسر النبي بمارية وأهدى حسان رضي الله عنه شيرين أو سيرين، والبغلة الشهباء دلدل، وألف دينار وأثوابا عشرين من الخزعني من الحرير، أهل كرم المصريون أهل كرم. وعمرو بن العاص رضي الله عنه إلى جيفر وعبد ابن الجلندي ملك عمان فأسلم وخليا بين عمرو، فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ملكهما، أقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ملكهما، ولم يأخذ منهما إلا الزكاة الواجبة، إلا الزكاة الواجبة، وأقرهما على ملكهما. قال وأرسل سليط بن عمرو العامري رضي الله عنه إلى هوذة علي صاحب اليمة فأكرمه، وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن ما تدعو عليه وأجمله، وأنا خطيب قومي وشاعرهم، فاجعل لي بعض الأمر، فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسلم، ظن أن النبي يدعو إلى الملك، ظن أن النبي يدعو إلى الملك، ظن أن النبي يدعو إلى الملك. قال وأرسل شجاع بن وهب الأسدي رضي الله عنه الحارث بن أبي شمر الغسان ملك البلقى، فرمى الكتاب وقال أنا سائر إليه، يعني يقاتله، أراد أن يقاتل النبي. والغساسنة هم دروع الفرس ضد العرب، أسف الغساسنة دروع الروم ضد العرب، درع كان الروم يجعلون دروعا بين حجاب ساتر بين العربي وهجماتهم على أهل الروم، جعلوا درعا، جعلوا الغساسنة درعا، والمناذرة عند الفرس، المناذرة جعلهم الفرس درعا بين العرب وبين الفرس، والروم جعلوا الغساسنة درعا بين العرب وبين بلاد الروم، يحفظون بلاد الروم لهم. فلم يسلم وأراد أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه قيصر كما ذكر هذا ابن سعد في الطبقات. وأرسل كذلك المهاجر بن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه إلى الحارث الحميري إلى اليمن، وأرسل علاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين فأسلم. والبحرين تطلق على شرق الجزيرة، المراد بها شرق الجزيرة، ليس الجزيرة الصغيرة هذه، بل كل شرق الجزيرة كان يسمى في السابق بحرين، كان يسمى في السابق بحرين شرق الجزيرة، ربما إلى شمالها إلى أطراف العراق. قال وأبو موسى الأشعري بعثه إلى اليمن ومعه معاذ بن جبل، والحديث مشهور، فأسلم عامة أهل اليمن بلا قتال، ولذلك أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال أتاكم أهل اليمن أصدق ألسنة ورق قلوبا، الإيمان يماني والحكمة يمانية. أما كتابه صلى الله عليه وآله وسلم فكثيرون، قيل كتب الوحي له 50 من الصحابة، قيل كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم 50 من الصحابة في مكة والمدينة في العهد المكي والعهد المدني، لأن النبي ما كان يكتب ولا كان يقرأ شيئا صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يتخذ كتابا، وشرف الله عز وجل بعض الصحابة بكتابة الوحي، ذكر منهم بعضهم الآن، منهم حفظكم الله تعالى الخلفاء الأربعة كتبوا الوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أرقم وأبي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس وخالد بن سعيد وحنظلة بن الربيع وزيد بن ثابت ومعاوية وشرحبيل بن حسن رضي الله عنهم أجمعين. أما سيافوه صلى الله عليه وآله وسلم، السياف يعني رئيس الشرطة الذي يقتل من يستحق القتل بين يديه، هكذا سيافوه، فمنهم علي رضي الله عنه والزبير ومحمد بن مسلمة وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح والمقداد يضربون الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم رضي عنهم أجمعين. وعمر رضي الله عنه ثبت أنه من سياف النبي صلى الله عليه وسلم. قال نجباء أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن محبة أصحابه من محبته، والطعن في أصحابه الطعن فيه، وبغض أصحابه بغض له صلى الله عليه وسلم، فنحن من محبتنا له نريد أن نعرف أصحابه ونريد أن نعرف خلالهم وهديهم، وهذا من محبتهم. قال النجباء من أصحابه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلي وحمزة وجعفر وأبو ذر والمقداد وسلمان وحذيفة وابن مسعود وعمار وبلال رضي الله عنهم أجمعين. والعلماء رضي الله عنهم يقسمون الصحابة في الفضل كما يلي، يقول أول أفضل أصحابه الأربعة الخلفاء الراشدون الأربعة، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم من قبل الفتح وقاتل، ثم من أسلم بعد الفتح وقاتل، وفي كل وعد الله الحسنى، وكل وعد الله الحسنى. ثم ذكر هنا العشرة المبشرون بالجنة فقال الخلفاء الأربعة والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر رضي الله عنهم أجمعين. هذا حفظكم الله تعالى ورعاكم يعني مجمل لبعض ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، والله على رسول الله.